شكلني بيدينك نهار ويتروى بإحساسي يحسن لو قرب وقعت خذ نبضي وانفاسي لو لحظة عباسك وقع خذ مني عباسي لليوم أحس الماي وين قاسي السهم قاسي شكلني بيدينك نهار وتروى بإحساسي يا حسين ولا قربة وقعت خذ نبضي وانفاسي لو لحظة عباسك وقع خذ مني عباسي لليوم أحس الماي وين قاسي السهام معقولة تبقى بهالعطش يا الغالي معقولة وانت اللي من تبجي النهار يوقف على طولة خذني على شفتك قطرة بس خل تبقى مبلولة يا الكعبة جسمك مرمي ويطوف النهار حول معقولة تبقى بهالعطش يا الغالي معقولة وانت اللي من تمشي النهار يوقف على طولة خذني على شفتك قطرة بس خل تبقى مبلولة يا الكعبة جسمك مرمي ويطوف النهار حوله خجلان انا بعز الظهر اوقف بالظلام وانت اللي خدك من صهر من حر الرمال اتمنى لو اصبح نهار تامرني بس وطيعك بس لا يقول بكربلا ما تبعطش رضيعك أتمنى لو أصبح نهار تعمرني بس وطيعك، بس لا يقول بكربلة اي ما تبعط اشرف، بس لا يقولوني بسهم دم النحار سال، بس لا يقولوني بسهم دم النحار سال، لليوم احس حنينك واسمع صدى ونينك، خبرني عن جبينك ضربتي الحجار، يا ابو علي وريدك سالف لعن وريدك وعن خنصري اللي بيدك، اي ناحيا بتار لليوم احس حنينك واسمع صدى ونينك، خبرني عن جبينك ضربتي الحجار، آه يا أبو علي أريدك سالف لعن وريدك وعن خنصري اللي بيدك، أي ناحية بتار، أي ناحية بتار، شكلني بيدينك نهار وتروى بإحساسي، يا حسين لو قرب وقعت خذ نبضي وانفاسي، لو لحظة عباسك وقع خذ مني عباسي، لليوم أحس الماي وين قاسي السهم قاسي، معقولة تبقى بها العطش يا الغالي معقولة، وانت اللي مين تمشي النهار يوقف على طول، خذني على شفتك قطرة بس خل تبقى مبلولة، خذني على شفتك قطرة بس خل تبقى مبلولة، يا الكعبة جسمك مرمي وطوف النهار حوله، شكلني بيدينك نهار وتروى بإحساسي، يا حسين لو قرب وقعت خذ نبضي وانفاسي، لو لحظة عباسك وقع خذ مني عباسي، لليوم احس الماي وين قاسي السهام قاسي، معقولة تبقى بهالعطش يا الغالي مبلولة، وانت اللي من تمشي النهار يوقف على طول. خذني على شفتك قطرة بس خل تبقى مبلولة، يالكعبة جسمك مرمي ويطوف النهار حوله. خجلان انا بعز الظهر اوقف بالاضلال، انت اللي خدك ينصهر من حر الرمال. خجلان انا بعز الظهر اوقف بالاضلال، خويا وانت اللي خدك ينصهر من حر الرمال. اتمنى لو اصبح نهار تامرني بس وطيعك، بس لا يقول بكار بلا ما تبعطش رضيعك، بس لا يقولوني بسهم دم النحار سال، بس لا يقولوني بسهم دم النحار سال. لليوم أحس حنينك واسمع صدى ونينك، خبرني عن جبينك من ضربة الحجار. يا ابو علي اريدك سولف لي عن وريدك، عن خنصر اللي بيدك اي ناحية بتار. لليوم احس حنينك واسمع صدى ونينك، خبرني عن جبينك من ضربة الحجار. يا ابو علي اريدك سولف لي عن وريدك، عن خنصر اللي بيدك اي ناحية بتار. يا غالي سؤالي عن المشرع وقصة الماء، اسمعك ودمعك إذا يجري تزايد ضماي. يا غالي سؤالي عن المشرع وقصة الماي، اسمعك ودمعك إذا يجري تزايد ضماي. وعلي دخيلك خذني للشريعة نظرة بس وعداك نظرة للفجيعة من وقع أبو فاضل اش قالت الوديعة تالي لما شافت شفوفه القطيع بو علي دخيلك خذني للشريعة نظرة بس وعداك نظرة للفجيعة من وقع أبو فاضل ايش قالت الوديعة تالي لما شافت شفوفه القطيعة وقع وين واصل بلا يدين وفي أي ناحية ساه مصابة رمى الجود بلا زنود على جبينه دم عصابة وقع وين بلا يدين ناحية السهم مصابة رمى الجود بلا زنود على جبينه الدمع صابة مستحيل اشوفه عالنهار وعوفه مو قمر في عيني وينتهي بخسوفه هذا كعب وانا كل عطش اطوفه طبعي من اعاني شنو احتمي بشفوفه مستحيل اشوفه عالنهار وعوفه مو قمر في عيني وينتهي بخسوفه هذا كعب وانا بكل عطش اطوفه طبعي من اعاني احتمي بشفوفه فكيس الزينب بهالميحنة عن أملها والذي كفلها عن تفاصيل الرزية انت متخيل تشوف الحارة في البراري ما أحد يباري تمشي مشتوفة وسبية مرة تندب يا حسين ومرة بس تنادي واليتي الأعادي يا أبو فاضل رد عليا عقبك اسأل زينب بهالميحنة عن أملها والذي كفلها عن تفاصيل الرزية انت متخيل تشوف الحارة في البراري ما احد يباري تمشي مشتوفة وسبية مرة تندب يا حسين ومرة بس تنادي وليتي الأعادي يا أبو فاضل رد علي أبو علي دخيلك خذني للشريعة نظرة بس وعدك نظرة للفجيعة من وقع بفاضل شقالت الوديعة تالي لما شافت شفوفه القطيعة واصل ابو علي دخيلك خذني للشريعة نظرة بس وعدك نظرة للفجيعة من وقع بفاضل شقالت الوديعة تالي لما شافت شفوفه القطيعة تالي لما شافت شفوفه سؤالي عن المشرع وقصة الماء أسمعك ليه دمعك إذا يجري زايد ضماي بو علي دخيلك خذني للشريعة نظرة بس وعدك نظرة للفجيعة من وقع بفاضل شقالت الوديعة تالي لما شافت شفوفه القطيعة مستحيل اشوفه عد نهار وعوفه مو قمر في عيني وينتهي بخسوفه هذا كعب وانا بكل عطش اطوفه طبعي من اعاني احتمي بشفوفه عقبك اسال زينب بهالمحنه عن املها والذي كفلها عن تفاصيل الرزيه انت متخيل تشوف الحارة في البراري وما احد يباري تمشي مشتوفة وسبية انت متخيل تشوف الحارة في البراري ما احد يباري تمشي مشتوفة وسبية مرة تندب يا حسين مرة بس تنادي وليت الأعادي يا أبو فاضل رد علي بعد عقبك اسأل زينب بهالمحنة عن أملها والذي كفلها عن تفاصيل الرزية انت متخيل تشوف الحارة في البراري ما احد يباري تمشي مشتوفة وسبية مرة تندب يا حسين مرة بس تنادي وليت الاعادي يا ابو فاضل رد عليا تندب يا حسين ومرة بس تنادي وليت الأعادي يا أبو فاضل رد علي يا أبو فاضل الأخوة بكل زمان دين جسد يمشي ويظلين اسمع الأخوة بكل زمن دان جسد يمشي ويظلين جمال الخوف وعباس جمال الخو عباس وين فضل زينب والحسين الأخوة بكل زمن دين الجسد يمشي ويظلين جمال الخو عباس فضل زينب والحسين أخو ميت على خيه أخو ميت على خيه مثل ظلة ومثل فية في وقت الروح والجية فقط يبعدهم الموت أخو ميت على خيه مثل ظلة ومثل فية في وقت الروح والجية فقط يبعدهم الموت فقط يبعد